السلام عليكم. شيخ عبد العزيز. يا شيخ، شاع عند بعض الشباب ايه؟ ان الشيخ طارح بن قطون حفظه الله والشيخ طارح الفوزان حفظه الله ليسوا بعلماء، فنرجو منكم كلمة حق في هذين الشيخين ومن ثم توجيه هؤلاء الشباب. الشيخ صالح بن قطون والشيخ طارح بن قطون وخيرة العلماء والحال العقيدة الطيبة عند الفضل والرفع على الدين. طيب، نريد توجيه كلمة لهؤلاء الشباب الذين يظنون علماء وشربوا، الذين يا شيخ يعني يقولون هم طلبة علم ليسوا بعلماء. لا غلط غلط غلط.